الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 50. الآن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعودون إلى المدينة بمعنويات مرتفعة وبصدور منشرحة وبقلوب مطمئنة، ولم لا وقد نزل عليهم قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولم لا وقد نزل عليه قول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعادت المعنويات مرتفعة كما كانت قبل ذلك. وأيضا قوى من هذا أنهم في طريق عودتهم مروا بقوم يقال لهم بنو لحيان، وهم قوم من المشركين، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم جبل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رجل من المسلمين طليعة ينظر هؤلاء هل يعترضون طريقهم، هل يقوم قتال بينهم وبينه، فاستغفر لمن رقى الجبل ليكون طليعة. فتقدم سلمة بن الأكوع في هذه الليلة فرقى الجبل مرتين أو ثلاثة ومروا ولم ينشب بينهم وبين بني لحيان قتال، فلا قتال في الطريق ولا قتال في الحديبية، والآيات تتنزل بالبشارة. كل هذه جعلتهم يقبلون على المدينة بنفوس هادئة مطمئنة، ويبغون راحة لشيء من الوقت حتى يتفرغوا لدعوتهم. لكن ما إن وطئت أقدامهم المدينة حتى فوجئوا بهجوم مباغت. كان هذا الهجوم من عصابة من فزارة وغطفان بقيادة رجل يقال له عبد الرحمن ابن عيينة الفزاري. قد نهب في ذلك الهجوم كل إبل النبي صلى الله عليه وسلم واستاقها غنيمة معه، فهاجت لأجل هذا الفعل معركة وغزوة. كان بطل هذه المعركة فارس الإسلام سلمة ابن الأكوع. حدثت تلك الغزوة في مكان يقال له ذو قرد، وبه سميت غزوة ذي قرد. ما تفاصيل هذه الغزوة وما الذي وقع فيها؟ دعونا نترك الكلام لسلمة ابن الأكوع بطل هذه الغزوة حتى يحدثنا عنها. يقول سلمة: قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره، أي بالدابة التي تركب، مع رباح، وهذا غلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا معه. فخرجت معه بفرس طلحة ابن عبيد الله أنديه مع الظهر. وكان سلمة تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، تبيعا يعني بيمشي معاه زي تابع له، يخدمه ويقوم بأموره. فأخذ فرس طلحة يناديه يعني إيه؟ يعني يغدو، يوديه الماء شوية ويوديه المرعى شوية، يعني كده، يعني كأنه سيسمع، يوديه يأكل شوية يوديه يشرب شوية. فخرجت أناديه مع الظهر. فلما أصبحنا يوم بقى خلاص تاني يوم كده الصبح، إذا بعبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. كيف علم سلمة بهذا الأمر؟ يقول: كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللقاح هي الإبل ذات اللبن قريبة العهد من الولادة، إبل لسه مخلفة ففيها إيه؟ ألبان، ففيها لبن. كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. المكان بتاع ذي قرد ده على بعد يوم تقريبا من المدينة، على مشارف المدينة، برا المدينة خلاص. فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلمة: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة، بخيارة مين؟ عبد الرحمن بن عيينة الفزاري. سلمة لما سمع هذا فعل ثلاثة أمور. أول شيء قال: فقلت يا رباح، رباح ده اللي هو مين؟ غلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله. الأول كده الأمانات ترجع لأصحابها، الفرس ده بتاع طلحة سلمه له، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على لقاحه وعلى صرحه. ده التصرف الأول. التصرف الثاني كده هنسمي دي إيه؟ برقية خاصة، حاجة كده رسالة خاصة. في بقى رسالة عامة. قال: ثم قمت على أكمة، يعني على تل، فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: وصباحا وصباحا وصلاحا، قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، صرخت بصوت عالي عشان أصحي الناس كلها وأعرفه أنه في مصيبة حصلت. ده التصرف الثاني. التصرف الثالث، ثم خرجت في آثار القوم لوحده لوحده، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. هنشوف بقى النهاردة يوم مين. طب إيه معنى كلمة اليوم يوم الرضع؟ العلماء يقولون في تفسيرها عدة أقوال، من أشهرها أنهم يقولون هذا اليوم يوم هلاك اللئام وهم الرضع، وسموا بالرضع من قولهم لئيم راضع، يعني رضع اللؤم من أمه، يعني كانت بترضعه لبن بلؤم مع بعض، الاثنين مع بعض، فهو يرضع لؤما. ده الايه المعنى الأول. وقيل لأنه هذا اللئيم، اللئيم عكس الكريم، كان يمص حلمة الشاه والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه. هو لسه يقعد يحلب فيسمع الصوت وهو نازل، لا لا مش عايز حد يسمع، فيقوم هو يلتقم الثدي على طول ويلتقم الشاة على طول في فمه حتى يشرب، فهذا فعل لئيم. خلاص. وقيل معناه اليوم يعرف من رضع كريمة فأنجبته ومن رضع لئيمة فهجنت، من رضع كريمة فأنجبته ومن رضع لئيمة فهجنت. وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها. طب أنا ليه أطلطف معنى يوم الرضع؟ لأنه هتفضل معاه طول ما هو بيحارب، يعني طول ما هو ماشي كل ما يضرب حد ويقول له الكلمتين دول. خلاص. أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. الرحل ده اللي هو بيحط وراه هو ركب، فأقوم رمي بالسهم، يوم السهم يعدي من الرحل اللي هو حط وراه وينفذ إلى الكتف فيصيبه، فأنا برمي أقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، يعني إما أنني أعقر خيولهم أو أنني أجرح فيهم وأصيب، فإذا رجع إلي فارس، لما واحد يحب يسترجل كده ويلفل ويجيلي، أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل، خلاص المكان اللي هم داخلين منه الجبل ده بدأ يضيق، فبدأ دخولهم مكان ضيق، السهام هنا ما عادتش إيه هتنفع. قال علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة، من فوق الجبل بقى إيه وارمي عليهم الحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، يعني كل الإبل وكل الظهر اللي كانوا استاقوه من المدينة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كله خلاص رجع أقف لا وراهم. قال ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون. واحد بس بيجري وراه وهم عمالين يجرم، إيه أنا تقيل أنا تقيل، طب تقيل أرمي إيه؟ ارمي البدلة دي، ارمي السلاح ده، ارمي ده، ارمي ده، فبيستخفوا عايز يبقى خفيف هو بيجري، فعمال يترك يترك يترك ويسيب وراهم. قال ولا يطرحون شيئا، ده سلم اللي بيقول، إلا جعلت عليه آراما من الحجارة، ده هنا ايه رمح، يوم مجمع شوية حجارة عليه، هنا في حاجة عشان اللي يجوا وراي يعرفوا، ويوم مجمع على ده، لا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من سنية. جمع عند مكان كده مرتفع شوية وضيق، سنية يعني ارتفاع، فإذا هم قد أتاهم فلان، في بعض الروايات أن اسمه عيينة، فإذا هم قد أتاهم عيينة ابن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون يعني بيتغدوا، قعدوا ياكلوا بقى. قال وجلست على رأس قرن، بعيد شوية كده عنهم واقف بقريبه، رأس قرن، القرن ده كله جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير، يعني بواقي جبل حتة كده في النص. فقال عيينة، عيينة ده اللي لسه المدد لسه جاي، بص كده فشاف واحد واقف هناك، قال ما هذا الذي يرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح، يعني دورنا التعب والإجهاد وشفنا معاه يعني أوقات عصيبة، والله ما فارقنا منذ غلس، ده من الصبح هو بيجري ورانا، يرمينا حتى انتزع كل شيء من أيدينا، ما خلاش معنا حاجة. فقال عيينة فليقم إليه أربعة منكم، نعم ده واحد، أربعة بس يقوموله. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل، فلما أمكنوني من الكلام قربوا بقينا سمعين بعض وشايفين بعض، فقال لهم أتعرفونني؟ فقالوا له من أنت؟ قال أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لا أطلب منكم رجلا إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. أنا بعرفكم بنفسي، أجري ورا واحد فيكم هجيبه، واحد فيكم يجري وراي والله ما هيجيبني. فقال أحدهم، الغريب بقى التعليق، فقال أحدهم أنا أظن، أنا عارف إن أنت. قال فرجعوا الأربعة، رجعوا ما حدش قرب له. فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. أنا قاعد مستني، فبص لقيت إيه، الخيل جاية، الفوارس جايين، الرسول صلى الله عليه وسلم جه بالناس. فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم، يعني بزمام ناقتي أو بزمام فرسه، فولوا مدبرين، أنا بشده كده، فهم أول ما شافوا إيه خيل أمو إيه جريوا. قال فقلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استنى علشان إيه نتحرك. فقال الأخرم يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن أن الجنة حق وأن النار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة، سبني. قال فخليته، سبته. فالتقى هو وعبد الرحمن الفزاري، فعقر بعبد الرحمن فرسه، يعني ضرب الفرس فإيه فوقعه، لما وقع طعنه عبد الرحمن فقتله، ثم تحول على فرسه. هنا تقدم أبو قتادة فلحق بعبد الرحمن، فاختلف طعنتين، فعقر بأبي قتادة، يعني كل واحد ضرب، فالضربة بتاعته جت على الخيل بتاع أبي قتادة فعقرها، ووقعت طعنة أبي قتادة في عبد الرحمن هذا فقتلت، وتحول أبو قتادة إلى فرس الأخرم وخد الفرس اللي كان موجود عليه. قال سلمة اللي بيكمل بقى مسكتش، قال ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم. قال فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدو على رجلي. خلي بالك هم ركبين الخيل وهو إيه بيجري. لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. بعدت قوي لدرجة إن اللي جايين ورايا بالخيل مش أنا مش شايفهم أصلا ولا شايف الغبار بتاعهم، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد. وصلوا بقى للمكان إيه اللي كان فيه الخيل أو اللي كان فيه الظهر، وهو ده المكان نفسه اللي سمي به الغزو. قال ووقفوا عنده ليشربوا منه وهم عطاش، فنظروا إلي أعدوا وراءهم، شافوني جاي بجري، طبعا ده بقى بيجري بيجري يعني. قال فخليتهم عنه، يعني لما شافوني أجليتهم عنه، كله جري. قال فما ذاقوا منه قطرة، والله ما شربوا بقى مي. قال فعطفوا عنه وأسندوا في الثنية وغربت الشمس، ويخرجون فيشتدون يعني يركضون، فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأسقه بسهم في نغض كتفه، يعني المرة دي ما عادش بيرمي في الرحل، بقى بيرمي فالسهم يجي فين، في أعلى الكتف، وأقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال الراجل بقى اللي جي في السهم ده، يا ثكلته أمه، ده الراجل اللي أصيب بالسهم، أي أكوعه بكرة، هو ما فيش غير الأكوع ده من الصبح ورانا، أي أكوعه بكرة، بكرة يعني أول اليوم، يعني هو اللي ورانا من الصبح لحد دلوقتي ما فيش غيره. فهو سمعه قال نعم يا عدو نفسي أكوعك بكرة، هو الأكوع بتاعك هو اللي وراك برضه، أكوعك بكرة يعني من الصباح. قال سلمة وكان الذي رميته مبكرا، يعني هو نفسه اللي كنت رميته قبل كده في اول اليوم، فاتبعته بسهم اخر فعلى به سهمان، بقى ماشي بايه بسهمين مش بسهم واحد. قال وارادوا فرسين على ثنية فجئت بها اسوقها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرسين دول كمان ايه جيت بيهم. قال ولحقني عامر بن الاكوع عمه بسطيحة فيها مزقة من لبن، يعني قربة جلد كده فيها شوية لبن، وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الماء الذي حلأتهم عنه، المية اللي أنا جرتهم من عليها لقيتني صلى الله عليه وسلم هناك، فإذا هو في 500، يعني من الصحابة. قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، كله كل حاجة أنا جمعتها معه. وإذا بلال قد نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم وهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قلت يا رسول الله، مسكتش سلم، قلت يا رسول الله خليني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النهار، وقال يا سلمة أتراك كنت فاعلة؟ فقال نعم والذي أكرمك. قال فإنهم الآن ليقرون بأرض غطفان، يقرون يعني من القرى اللي هو الضيافة، هم بيضيفوا الآن. قال سلمة فجاء رجل من غطفان فقال إنهم مروا على فلان الغطفاني، الناس اللي جيلوا منكم دول، فنحر فلان لهم جزورة فلما أخذوا يقشطون جلدها فلما كشفوا الجلد رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. يعني حتى ما لحقوش يتهنوا بالأكلة اللي اتحطت لهم في هذا اليوم. فلما أصبحنا قعدوا الليلة دي هناك وأصبحوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، ثم أردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. وبينما هم في الطريق إلى المدينة وإذا برجل من الأنصار كان لا يسبق شدا، يعني لا يسبق في العدو على الرجلين، رجل من الأنصار كده معروف أنه إيه سريع، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، ألا من مسابق، وسلم إيه ورا النبي صلى الله عليه وسلم سكت. قال فجعل يعيد ذلك وعمال بقى إيه يكرر الكلام. فلما سمعت كلامه وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، أنت مش عايز تسكت ما تسكت بقى، أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ذرني أسابق هذا الرجل، بعد إذنك بقى اسمح لي أسابقه. قال إن شئت اتفضل. فنزل سلمة، قال فطفرت يعني وسبت من على الراحلة وسنيت رجلي خلاص وعدوت، فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي. عارفين يعني ربطت؟ يعني حبست نفسي. الشرف ده اللي هو المكان المرتفع من الأرض، بيقول يعني ان انا ايه مرضيتش اجري قوي وافتح على الرابع، قلت ايه امشي على مهلك كده واستبق نفسك التقيل جاي ورا وسيبه هو ايه يجري خلاص. ثم عدوت في اسره، خلاص بقى جري وانا كنت ماشي براحتي جريت ورا بقى، ثم اني رفعت حتى الحقه فاصكه بين كتفي واقول قد سبقت والله، قد سبقت والله، يعني وصل عداه وراح له وبعدين هم عدوا عليه كده قام خبط على كتفه كده بين كتفيه زقه زقه كده بايديه وقال له ايه قد سبقت والله قد سبقت والله. فضحك الرجل وقال انا اظن نفس الكلمه. قال فسبقته الى المدينه. هذا مشهد بريء ومشهد مفرح، مرح متاح يمارسه هؤلاء الفرسان العظماء بعيدا عن التنطع وعن التطرف، لأنهم بين يديه صلى الله عليه وسلم ويداه كانتا ربيعا. ينسال ذلك الربيع للجميع، والجميع الآن في المدينة يرتاحون من عناء الحديبية، من عناء ذي قرد، يغتسلون من غبار السفر، فالمدينة كانت بانتظارهم. لكن المدينة لم تكن بانتظار هذا الفارس الذي تعشقه مثلهم، إنها لا تستطيع احتضانه كما تحتضنهم. هذا الفارس الذي أتعبه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يتعبه السفر ولا الأسر، ولم تستطع أغلال قومه تحطيمه، هو الذي حطمها وفر كالريح نحو مدينة الحرية والإيمان. وصل هذا المشتاق الفارس إلى المدينة، وصل إلى المدينة الآن أبو بصير. من أبو بصير هذا وما قصته وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد